إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام. مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات الشبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الولي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على النبي والصحب والآل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تروي بها ظمأ قلوبنا وتنور بها بصيرتنا وبصائرنا وتضيء بها سبيلنا وترفع بها شأن بلادنا وتعلي بها راية أوطاننا. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان والسلم والسلام، اجعلها يا ربنا سخاء رخاء وسائر بلاد الدنيا. اللهم خذ بأيدي القائمين عليها إلى ما فيه الخير والسعادة والرضا للبلاد وللعباد يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية. إخوتنا، إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو أكمل أسوة وأفضل قدوة لمن أراد أن يتأسى وأن يقتدي. يقول الحق جل شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من آية لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فعلى بين العباد وارتقى. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا قارئ القرآن رتل آية، فالكل ينصت للتلاوة مطرقا. على خير أيها الأحباب، نستهل لقاء الفجر بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 12 من سورة المائدة، يتلو علينا قارئنا فضيلة الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جل جلال الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد بشير ونذير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. صدق صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان مستمعين في كل مكان، استهللنا مع حضراتكم لقاء فجر هذا اليوم بخير الكلام وأطيبه، بأحسن الحديث وأعذبه. استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. شعبان يا شهر التحول والرضا أقبلت بالذكرى يفوح شفاك فيك الحبيب تحققت آماله شرفا لمكة كي يزيد ضياك شعبان يا شهر التحول والرضا أقبلت بالذكرى يفوح شفاك فيك الحبيب سيدنا النبي تحققت آماله شرفا لمكة كي يزيد ضياك من بعد طول تقلب نحو السماء من بعد طول تقلب نحو السماء بالعين منه وروحه تهواك فأتاه أمر الله فأتاه أمر الله وجهك وله عند الصلاة لقبلة ترضاها في أي وجهة إن قصدت فذا أنا رب السماء بقدرتي أرعاك سلني تجدني يا محمد سلني تجدني يا محمد لا تخف من عصبة الشرك قد أعماها في مثل هذا الشهر جاءوا أحمدا هم عصبة والله قد أخزاها قالوا له أيام محمد آتنا بعلامة تزكيكم ونراها. نظر النبي إلى السماء مناجيا فرأى البشارة قلبه ووعاها. قم فانقسم نصفين يا بدر السماء، فانشق معجزة له أجراها. يا ليلة النصف المبارك ذكرها، يا رحمة، يا رحمة. رب الورى أهداها فيك الدعاء يا رب. تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا يا رب. طوبى لمن غض العيون بشهره والخوف من رب الوراء بكاها. فالصوم فيه، الصوم فيه فضيلة مطلوبة، سنن الحبيب يفوز من وفاها. إذ ترفع الأعمال فيه، إذ ترفع الأعمال فيه لربها. ثم استطعت لعله يرضاها. ثم الصلاة على النبي وآله ما دامت الأجرام في مجراك. إذا ما شئت في الدارين تسعت فكثر بالصلاة على محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. وقم بالليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. وقل يا رب يا رب يا رب يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد. وفي يوم الممات، وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ رفيق علي النكلاوي لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا هذه الابتهالات والأدعية في هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر شعبان، بعد أن انتصف الشهر واستعد المسلمون في كل أنحاء الدنيا لاستقبال الضيف الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد قام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، قاموا لأداء ركعتي السنة وقفوا بين يدي من يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ولا يسأل عما يقضي ويصنع. وقفوا بين يدي ربهم وخالقهم يبتغون فضلا منه ورضوانا، يناجونه وينادونه، فهو القريب منهم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقبل ويجير من لاذ بحماه، ويقبل التوبة ممن أناب إليه بعد أن عصاه. سبحانه أمر عباده بأن يذكروه ووعدهم بأن يذكرهم، فقال عز من قائل: فاذكروني أذكركم. ذكر الله أيها الأحباب هو قوت القلوب وغذاء الأرواح. ذكر الله من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل، هو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. بذكر الله يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسنة، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. الذكر إخوة الإيمان هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على روحك واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهكذا أيها الأحباب، فرغ المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يؤم المصلين فيها الدكتور ياسر مغوري إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين. نبقى الآن مع تلاوة كريمة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أربعين سنة يتيهون في الأرض قال فإنها محرمة عليهم

أنت الغني ونحن الفقراء إليك. ربنا لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا متطلعا لحج بيتك الحرام وزيارة سيدنا رسول الله إلا بلغته برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا إلهنا يوم القيامة عن شيء. اجعل مصر بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، وفقنا الله تعالى لأداء صلاة الفجر على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية من هنا، من هذه الرحاب، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ورضي الله عن سائر صحابة وآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا في الصلاة الدكتور ياسر مغوري إمام المسجد، كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. هذه تحيات فريق العمل. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندسون محمود الشيتي، محمد كمال، لبيب عبد الهادي. تابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وهذه أطيب أمنياتي وأصدق تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. الميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بمسبير، فإلى هناك نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شعبان من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر إبريل من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.